لا يزال الدرس يتناول موضوع التدليس، ودرس هذا اليوم يختص بالكلام على تدليس الشيوخ. وقد عرفنا ما ذكره الحافظ العراقي رحمه الله في منظومته وفيما شرحه به، وأن تدليس الشيوخ هو أن يذكر الراوي شيخه بغير ما اشتهر به من اسم أو لقب أو كنية، بحيث يسميه باسم آخر أو بكنية أخرى أو بلقب لا يعرفه كثير من الطلاب أو من الناس. والغرض من تدليس الشيوخ إما أن يعني على من يسمع بأنه يروي عن شيوخ كثيرين وهو شيخ واحد، حيث يذكره تارة بالاسم وتارة بالكنية وتارة باللقب، وتارة ينسبه إلى بلد وتارة ينسبه إلى بلد أخرى، وإنما يفعل ذلك إما لأن الراوي ضعيف أو أن الراوي متهم، ويعد هذا شر أنواع تدليس الشيوخ، لأنه يوهم الناس أن الحديث صحيح والحديث ليس صحيحا. ومن فعل ذلك ربما يلحقه إثم رواية الحديث إذا كان كذبا، لأن تعميته وتغيير اسم الضعيف وإيهام الناس بأنه راوي ثقة لا شك فيه من التلبيس والتدليس على الناس الكثير. وقد يفعله الإنسان من باب استصغار الشيخ، وذلك بأن يكون الشيخ أصغر منه سنا، أو يكون الشيخ قد تأخرت وفاته وشاركه من دونه في شيخه فيفعل ذلك، يعني يدلس في اسمه. وتارة إنما يفعل ذلك ليوهم الناس أن له عددا من الشيوخ كثير، وفي الواقع هو إنما يروي عن شيخ واحد. ولذلك الحكم على تدليس الشيوخ يختلف باختلاف النية والمقصد، فقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما تبعا للقصد الذي من أجله دلس في اسم الشيخ. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على ما قاله الشيخ زكريا في تعريف تدليس الشيوخ، قال: وهو أن يصف المدلس الشيخ الذي سمع ذلك الحديث منه بما لا يعرف أي يشتهر به من اسم أو كنية أو لقب أو نسبة إلى قبيلة أو بلدة أو صنعة أو نحوها، كي يوعر معرفة الطريق على السامع، أو كي يوعر يعني بمعنى يصعب، يوعر معرفة الطريق على السامع منه. فإن وهي في قوله أن يصف الشيخ بما لا يعرف به، وذا أن يصف الشيخ بما لا يعرف به وذا بمقصد يختلف، فشره للضعف والاستصغار وكالخطيب يوهم استكثارا. والشافعي أثبته بمرة قلت: وشرها أخو التسوية. قوله هنا فأن بمدخولها خبر مبتدأ محذوف كما تقرر، أو بيان لما قبلها، ومثاله قول أبي بكر بن مجاهد المقري قال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، يريد به الحافظ عبد الله بن أبي داود. أبو داود السجستاني صاحب السنن، له ابن اسمه عبد الله، لكنه مشهور بين أصحاب العلم بأبي بكر ابن أبي داود، وهو الذي كتب كتاب المصاحف، له كتاب اسمه المصاحف. هذا أبو بكر كنيته مشهور بها واسمه عبد الله، وأبو داود اسمه سليمان ابن الأشعث السجستاني. فكان الألقب أن يقول حدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني، وهذا أشهر اسم يعرف به، أو يقول حدثنا عبد الله ابن سليمان السجستاني، أو سليمان بن الأشعث السجستاني. أما أن يقول حدثنا عبد الله وهو اسم مغمور ابن أبي عبد الله، حيث ذكر أباه بكنيته فعم وزاد تغبية على السامعين، بحيث إنه يصعب أن يستدل بهذا الاسم على أن الراوي هو عبد الله ابن أبي داود السجستاني. قال ابن الصلاح وفيه تضييع للمروي عنه. قال الناظم يعني الحافظ العراقي وللمروي أيضا لئلا ينتبه له أو ينتبه له فيصير بعض رواته مجهولا، وذلك بئلا يتنبه له فيصير بعض رواته أو فيصير بعض رواته أو في مجهولا أو فيصير بعض رواته مجهولا، يعني عندما يؤتى باسم لا يعرف، فلو فتشنا بين الرواة من هو عبد الله بن أبي عبد الله الذي يروي عن فلان ويروي عنه فلان، قد لا يقال إنه لم يروي عنه إلا واحد، فعندئذ يكون مجهولا مع أنه من العلماء المشهورين الذين روى عنهم الكثير. فأقل ما يؤدي تدليس الشيوخ، أقل شيء ينتج عنه، أن يحكم على هذا الراوي بأنه مجهول، حيث لا يعرف من روى عنه بذلك الاسم. قال فيصير بعض رواته مجهولا، وذا الفعل يعني القصد أو فعل التسوية تدليس الشيوخ، وذا أي تدليس الشيوخ بمقصد، قال بكسر المهملة بمقصد اللي هي الصاد كسر الصاد، بأن بمقصد أي باختلاف مقصد حامل لفاعله عليه، يعني الحكم فيه يكون حسب الهدف الذي من أجله دلس التلميذ اسم شيخه، أي باختلاف مقصد حامل لفاعله عليه، يختلف حاله في الكراهة أو في التحريم أو في الإباحة. قال فشره ما كان الوصف بما ذكر، يعني في تغيير اسم الشيخ، إما للضعف في المروي عنه، وهذا يقول شر أنواعه أن يدلس اسم الشيخ لأنه ضعيف، أو لأن هذا الشيخ معروف برواية الموضوعات، أو أنه مشهور بين أهل العلم بالكذب، فيدلس اسمه بغرض أن يعمي على الآخرين ويهمهم بأن الحديث صحيح، ومن فعل ذلك متعمدا قاصدا فإن فعله يعتبر محرم، لأنه ساهم وشارك في نشر الحديث خصوصا إذا كان الحديث موضوعا. ويندرج فعله تحت قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أو من روى حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. كيف يصح الحديث وإذا رواه عن هذا الشيخ لا يقبل منه؟ يعني أن الحديث له طرق مختلفة وأن هناك طرق صحيحة، وهذه الرواية التي يريد أن يروي منها طريقها فيها راو ضعيف، راو متهم. في الحقيقة لو رواه بهذا وهو يعلم أن هذا الراوي متهم يأثم، عليه أن يهجر الرواية المتهمة ويروي الحديث من الطريق الصحيح، لأن الحديث لأن الراوي إذا كان ضعيفا ضعفا شديدا روايته لا تنجبر ولا تتابع، ومثل هذا تطرح روايته، لأننا لا نأخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غير طريق الثقات، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فأمرنا بأن لا ننقل الخبر إلا عن طريق العدول، أما طرق غير العدول والضعفاء والمتهمين فهؤلاء روايتهم تزيد الخبر نكارة ولا تجبره، يرى يعني يظن أنه كذب، ويرى يعني يعتقد أنه كذب، لأن الفعل يرى إذا جاء مبنيا للفاعل يكون من أفعال اليقين، وإذا جاء مبنيا لما لم يسمى فاعله يكون من أفعال الظن، فهو إذا غلب على ظنه أنه موضوع فلا يجوز له أن يرويه. قال: ما كان الوصف بما ذكر إما للضعف أي في المروي عنه. قال: تشتد الكراهة لتضمنه الخيانة والغش، وحكما عرف به يعني بهذا الفعل ألا يقبل خبره، كما نقله الناظم عن ابن الصباغ، كما نقله الناظم عن ابن الصباغ، وقال مثل هذا يجرح لأنه تعمد الرواية عن أو تعمد إخفاء الرواية عن الضعفاء. قال: وأما استصغارا للمروي عنه سنا بأن يكون الشيخ أصغر منه سنا فيتحرج في الرواية عنه، فعندئذ يدلس اسمه حتى يوهم الناس أنه غير هذا الصغير، أو تكبرا يعني يرى أن روايته عنه تلحقه شيئا من الحرج فهو أعلى درجة، كيف يروي عن من هو أصغر منه. وفي الحقيقة إن هذا يعني يصعب أن يوصف به المحدث، يصعب أن يوصف به المحدث أنه يتكبر في الرواية، لأن الطالب والتلميذ لا بد أن يروي عمن سمع منه سواء كبر قدرا ومنزلة أو صغرا، وليس بضير ولا عيب أن يروي الإنسان عمن هو دونه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدث عن بعض أصحابه، وقد عرفنا ما يسمى برواية الأكابر عن الأصاغر، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع خبر تميم الداري في مسألة الدجال والجساسة عندئذ أخبر أصحابه بما سمع منه، وسمع الناس الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم معززا مؤيدا به كلام تميم، فكان ذلك من رواية الأكابر عن الأصاغر. ومن أجل بيان أن هذا أمر سائغ وأنه لا حرج فيه، وضع أهل العلم بابا في أبواب الرواية ونوعا من أنواع الرواية أن يروي الكبير عن الصغير، فلا حرج في ذلك. ولا ينبغي لإنسان أن يتكبر في رواية حديث سمعه ممن هو أصغر منه، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستفتون، فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو من هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاءته الجدة تسأل عن ميراثها قال ما أعلم لك شيئا في كتاب الله وليس أعرف شيئا عن رسول الله لكن أسأل. فلما قام محمد بن مسلمة والمغيرة وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس، قبل ذلك وتلقى ذلك منه ولم يعترض ولم يقل أنا أكبر منكم أو أنا أقرب منكم، ولم أسمع من رسول الله أن قال ذلك. وهذا عمر رضي الله تعالى عنه قبل من أبي موسى الأشعري حديث الاستئذان، مع أن عمر أكبر مكانة وقدرا من أبي موسى الأشعري. وهكذا كان عمر رضي الله عنه وكان أبو بكر رضي الله عنه يسألان علي بن أبي طالب، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يسأل عبد الله بن مسعود، فلم يضرهم ذلك. إذن فقوله أو تكبرا يعني هذا قد يقع لكنه ليس على الأصل، وإنما هو أمر يندر، لأن على طالب العلم أن يتلقى الخبر الذي لم يسمعه ولو من إيه ولو من من كان أصغر منه. من أخذ مصدر الخبر؟ إشبه هو رآه رؤية العين وأخذ ونقل إلى الجزيرة ولقي الجساسة وأخذته إلى الدجال وخاطب الدجال ورجع، فهذا ليس خبرا أخذه من أهل الكتاب حتى يقال إن هذا من الإسرائيليات. وما يدعيه البعض أن هذا من الإسرائيليات غير صحيح، لأن من شاهد ورأى رؤيا العين وهذا الخبر نحن يجب أن نصدقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه ورواه عن تميم، فكون النبي قبله وصدقه ورواه عن تميم دفع عنه كل تهمة أو كل شبهة. واضح؟ قال بأن يكون أصغر من المدلس أو أكبر لكن بيسير أو بكثير، لكن تأخرت وفاته حتى شاركه في الأخذ عنه من هو دونه، ومعلوم أن من استصغر غيره استكبر عليه. فلو قال بدل استصغارا قال استكبارا، أي يعني كأن الشيخ زكريا رحمه الله يعني يرى أن قول الإمام العراقي وكالخطيب يوهم استكثارا، قال لو قال يوهم استكبارا لكان ذلك إيه أنسب، ولكان فيه من المحسنات البلاغية، لأن الاستصغار يقابل، لكان في ذلك طباق وكان في ذلك مقابلة، فشره للضعف واستكبارا وكالخطيب يوهم استكثارا. قال هذا أنسب في الجناس من قوله استصغار واستكثار، لأن الاستصغار يقابل الاستكبار ويقابل الاستكثار، يقابل الاستكثار من حيث الجناس فهم بينهما جناس ناقص، ويقابل الاستكثار من حيث الايه المقابلة. قال وأما استصغارا للمروي عنه سنا أو تكبرا بأن يكون أصغر من المدلس أو أكبر لكن بيسير، يعني بسنوات يسيرة أو بسنوات أو بعمر كثير، لكن تأخرت وفاته حتى شاركه في الأخذ عنه من هو دونه، ومعلوم أن من استصغر غيره استكبر عليه. قال ومعلوم أن من استصغر غيره استكبر عليه. فلو قال بدل استصغارا استكبارا أي من المدلس كان في البيت جناس خطي. قال مع حصول الغرض، يعني وأن كلمة استكبار ربما تكون أنسب من كلمة استصغار. وأما لكونه يعني وهذا نوع ثالث من أنواع تدليس الشيوخ، لأنه يروي عن شيخ واحد فيكثر فيخشى الملال أو يرى أنه يوهم الآخرين بأن له شيوخا كثيرين مع أنه واحد، وإما بأن يروي عن شيخ واحد في مواضع فيصفه في موضع بصفة وفي آخر بأخرى يوهم أنه غيره، والواقع أنه واحد كما كان الخطيب يفعل ذلك، حيث يروي عن شيخ واحد، وهذا كثيرا ما يقع في كتابه، إما في كتابه التاريخ وإما في كتبه الأخرى. والخطيب البغدادي رحمه الله كان كثيرا التأليف كما هو معلوم. قال والشافعي يقول بالإسكان، يعني لا تقول والشافعي لأن ذلك يكسر البيت، قل والشافعي لقال لوزن أو لنية الوقف، والشافعي لثبته يعني تدليس الإسناد. يقول إن الرجل يسمى مدلس متى ثبت عنه أنه دلس ولو مرة واحدة، ولذلك قال في كتابه الرسالة ومن عرفناه دلست مرة واحدة لا نقبل خبره حتى يصرح فيه بالسماع، يعني وإن قل تدليسه، لأن الذي حمله على أن يدلس مرة يحمله على أن يدلس مرات. واضح؟ قال والشافعي لثبته يعني تدليس الإسناد بمرة واحدة صدرت من فاعله، حيث قال من عرف بالتدليس مرة لا يقبل منه ما يقبل من أهلي النصيحة في الصدق حتى يقول حدثني أو سمعت. وذلك أنه بثبوت تدليسه مرة، وذلك أن ثبوت تدليسه مرة هكذا، احنا عندنا إما بثبوت مكتوبة بثبوت، فإذا كانت بثبوت يقتضي أن يقال أنه بثبوت تدليسه مرة، صار ذلك ظاهر حاله في معنعناته. أو يقال وذلك أن ثبوت تدليسه مرة، لكن العبارة أنه بثبوت تدليسه مرة صار ذلك ظاهر حاله في معنعناته، هكذا تصوب العبارة أنه بثبوت، وذلك أنه بثبوت تدليسه مرة صار ذلك يعني الواقع ظاهر حاله في معنعناته، أن كل معنعناته تحمل على التدليس، كما أنه بثبوت اللقاء مرة صار ظاهر حاله السماع، صار ظاهر حاله السماع يعني يحكم عليه بالسماع. ولذلك إذا روى بالعنعنة وقد روى مرة بالسماع حملنا معنعناته على السماع، وهذا هو الذي صار عليه أهل العلم كأصحاب الصحيح البخاري ومسلم، حيث يرون عنه أحاديثه المعنعنة ثم يتبعونها بأسانيد يصرح فيها بالسماع. قال القسم الثالث من أقسام التدليس تدليس التسوية. قال المعبر عنه عند القدماء بالتجويد، يعني الأقدمون يسمون تدليس التسوية بالتجويد، بمعنى أنه جود الإسناد، ومعنى جود الإسناد يعني أنه جعل رواته كلهم جياد، بمعنى أنهم مقبولون، أي أنه حذف الضعفاء من السند وصحح الإسناد. لكن أهل العلم أو المتأخرين منهم يقولون لا يسمى تدليسا إلا إذا كان الرواة الذين أسقط الضعيف من بينهم روى بعضهم عن بعض وسمع الأدنى من الأعلى، أما إذا لم يسمع أو لم يدركه فهذا لا يسمى تدليسا وإنما يسمى تسوية فقط، لأن من شرط التدليس أن يكون الراوي قد سمع في الجملة عن الشيخ الذي سوي السند به، فإن لم يسمع لأنها في هذه الحال تكون العلة مكشوفة فيسمى تسوية ويسمى تجويدا ولا يقال فيه تدليس. قال المعبر عنه عند القدماء بالتجويد حيث قالوا جود فلان يريدون ذكر فيه ذكر من فيه من الأجواد وحذف الأدنياء، والمراد بالأدنياء يعني الضعفاء، وهو ما ذكره بقوله قلت وشرها أي أكثر أنواع التدليس شرا أي أكثر أقسام التدليس شرا، هذا معنى وشرها لأن شر هنا أفعل تفضيل، قال وشرها يعني أشرها أي أقسام التدليس أخو أي صاحب التسوية، يعني التدليس المسمى بتدليس التسوية، كأن يروي حديثا عن ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر وهذا القيد معتبر فيسقط الضعيف ويروي الحديث عن ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر فيسقط الضعيف ويروي الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل أي لا بد أن يأتي بصيغة توهم السماع، فإن جاء بصيغة صريحة في السماع فلا يسمى تدليسا. قال بلفظ محتمل فيستوي الإسناد كله ثقات، يعني فيصبح الإسناد رواته كلهم ثقات، وهذا يوهم أن الحديث صحيح وهو في واقعه ليس صحيحا. قال وإنما كان هذا شر الأقسام لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفا بالتدليس ويجده الواقف على السند بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة وهو بواقعه ليس بصحيح لوجود الراوي الضعيف. قال وفيه غرور هكذا عندكم، والعبارة ظاهرها والله أعلم غير فصيحة، ولو قال وفيه غرر شديد لكان أنسب، وفيه غرر شديد وفيه تمويه على الطلاب على من ينشد الصحة حيث يتوهم ان الحديث صحيح وهو في واقعه غير صحيح، وفيه غرر شديد. قوله وخرج باللقي الارسال اي فاذا لم يلقى احد الراويين الاخر عندئذ يكون الحديث مرسلا ولا يكون تدليسا، لأن التدليس رواية من سمع ما لم يسمع، والإرسال رواية من لم يسمع، وإذا لم يلتقيا يتضح أنه روى عن من لم يسمع، أما إذا كان غير أو ما إذا كان أو إذا التقيا فعندئذ تكون الرواية تدليسا فعينئذ تكون الرواية تدليسا. قال وخرج باللقي الإرسال وهذا الذي جعله قسما ثالثا، يقول جعله شيخنا نوعا من الأول، والمراد بشيخه الحافظ ابن حجر، فكأنه قسم التدليس إلى قسمين، الأول تدليس الإسناد ويدخل التسوية في تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، فالتدليس قسمان: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. وتدليس الإسناد ينقسم إلى قسمين: تدليس عادي وتدليس تشريع. قال: وعليه ما اقتصر ابن الصلاح، يعني في مقدمته، والنووي فيما اختصره من مقدمة ابن الصلاح. النووي له كتاب سماه تقريب أو تقريب الأسانيد، هذا الكتاب هو الذي شرحه من؟ الإمام السيوطي في كتابه المشهور بتدريب الراوي في تقريب أو على تقريب النواوي. قال: اقتصر ابن الصلاح والنووي، وعليه ما اقتصر ابن الصلاح والنووي. وفي الحقيقة هذا الأخير داخل في المنقطع على قول فيه، لأن شرطه أن يكون الساقط ضعيفا كما تقرر. فإذا كان الساقط ضعيف وأسقطناه، يعني اندرج تحت معنى الحديث المنقطع، وهو الذي سقط من وسط سنده راوي. على قول فيه: لأن شرطه أن يكون الساقط ضعيفا. طيب، إذا كان الساقط ثقة أيخرج عن كونه منقطعا؟ لا، هو منقطع أيضا، وإنما يكون تدليسا إذا كان الراوي ضعيف، لأن وجوده مؤثر. أما لو كان الراوي ثقة فإسقاطه لا يؤثر مثل ما يؤثر إسقاط الضعيف، ونحن إنما رددنا الخبر لاحتمال كون الراوي ضعيفا. قال: لأن شرطه أن يكون الساقط ضعيفا كما تقرر. نعم، بعضهم لم يقيد بالضعيف بل سوى بينه وبين الثقة، إذ الكل إسقاط. والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم يقول: قال، بعد أن فرغ من الكلام على حديث المدلس ومن قبله الحديث المرسل والمنقطع، الآن أراد أن يتكلم عن الحديث الشاذ. قال: وذو الشذوذ ما يخالف الثقة، فيه الملا فالشافعي حققه، والحاكم الخلاف فيه ما اشترط، وللخليل مفرد الراوي فقط، ورد ما قالا بفرد الثقة كالنهي عن بيع الولا واهبة، أو كالنهي عن بيع الولا والهبة. وقول مسلم روى الزهري 90 فردا كلها قوي، واختار فيما لم يخالف أن من يقرب من ضبط ففرده حسن، أو بعد عنه فما شذ فاطرح، أو فما شذ فاطرحه ورد، أو بلغ الضبط فصحح، أو بعد عنه فما شذ فاطرحه ورد. هنا يذكر لنا الإمام الحافظ العراقي موضوع الحديث الشاذ. أولا، ما الشاذ؟ يعني إيش التعريف؟ والأمر الثاني، ما حكم الحديث الشاذ؟ يشير الإمام العراقي رحمه الله إلى أن أهل العلم اختلفوا في تعريف الحديث الشاذ إلى 3 تعريفات. منهم من يرى أن الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا لما هو أوثق منه، فاعتبار الخلاف شرط أساسي في وصفه الشذوذ. وفي هذه الحال يشترط أن يكون الرواة كلهم ثقات، لكن لما كان الشاذ الفرد الواحد خالف الجماعة، وفي الغالب أن اجتمع أناس على رواية وانفرد واحد، أن المنفرد تكون روايته شاذة. لأن الوهم يتوجه إليه أكثر من توجهه إلى إلى الجماعة. وبعض أهل العلم يرى أن الحديث الشاذ هو ما انفرد به الثقة سواء وافق أو خالف، أن يتفرد الثقة برواية، مجرد تفرد الثقة برواية تجعله شاذا. إذن فالشاذ عند هؤلاء يوافق ويساوي الحديث الفرد ويساوي الحديث الغريب، وهؤلاء عندهم قد يكون الشاذ صحيحا وقد يكون الشاذ حسنا وقد يكون الشاذ ضعيفا. أما على رأي من قال بضرورة المخالفة واشتراط المخالفة فلا يمكن أن يكون الشاذ صحيحا ولا حسنا، بل هو في دائرة الضعيف، ذلك لأن التهمة متوجهة إلى الراوي في سوء ضبطه حيث خالف الثقات. وبعض العلماء ذهب إلى أن الحديث الشاذ هو من فرد الراوي به فقط، فمنهم من راعى حالين التفرد والمخالفة، ومنهم من راعى حالا واحد وهو التفرد، ومنهم من راعى حالا واحدا وهو المخالفة. ولذلك يقول وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملأ، والمراد بالملأ يعني الجماعة، إذا ما خالف الثقة فيه الجماعة من هو أوثق منه، فالشافعي حققه بذلك فقال ليس الشاذ ما رواه الثقة وانفرد به، وإنما الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه. إذن فالشافعي عرف الحديث الشاذ بأنه ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه. هذا أيضا يعني يندرج، لأن بعض أهل العلم رد زيادة الثقة وقال هذه شذوذ، لكن نحن عندما قلنا إن زيادة الثقة مقبولة على قول من قال إنما تفرد به الثقة يقبل على اعتبار ثقتنا فيه، فنحن نقبل روايته إذا تفرد بها ونقبل روايته إذا زاد، لأن حكم الزيادة حكم التفرد، لكن إذا خالف هذا محل إيه؟ النزاع. واضح؟ والحاكم الخلاف فيه ما اشترط، قال يعني اختلاف الثقة لمن هو أوثق منه ليس شرطا، المخالفة ليست شرطا، مجرد التفرد. وللخليل مفرد الراوي فقط. هذا فيما يتعلق بالتعريف. وأما ما يتعلق بالحكم قال ورد ما قال، والضمير يعود على أقرب مذكور وهو الحاكم والخليل. ورد ما قال بفرد الثقة، يعني إذا تفرد الثقة بخبر يسمى شاذ، لا يسمى شاذ إلا إذا خالف. ومثلوا لذلك بحديث نهى عن بيع الولاء وعن هبته، وهذا الحديث يعتبرونه حديثا فردا حيث روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه من طريق واحد، وأن أهل العلم صححوه ولم يردوه لكونه حديثا فردا، إذ أنه لا يخالف بروايات أخرى. إذا كانت في موافقة ما يسمى شذوذ، بل بالعكس هذه آياتنا في باب الاعتبار والشاهد، يكون إما اعتبارا وإما شاهدا، إذا كان الحديث مصدره ومسنده واحد فيكون هذا من باب المتابعات والاعتبار، وإذا كان الحديث مسنده أكثر من واحد يكون من باب الشواهد، فيأتي الكلام على هذا الباب. وقول مسلم روى الزهري 90 فردا كلها قوي، يعني هذا مما يؤيد ما ذهب إليه الشافعي من أن الشاذ ما تفرد وخالف، فإن الإمام مسلم يقول انفرد الإمام الزهري رحمه الله ب90 رواية رواها عن الصحابة، كلها أحاديث لم يتابع أحدهم عليها، كلها أحاديث فردة، ومع ذلك حكم لها بالصحة، فلو كانت شاذة لما حكم لها بالصحة. إذ شرط الشذوذ المخالفة. نعم نعم، الشاذ هو ما رواه الواحد خالف فيه الثقات، أما الغريب ما رواه واحد ولم يخالف، فالفرد والغريب بمعنى واحد، قد يكون في الإسناد، قد يكون في المعنى، قد يكون في اللفظ، قد يكون في الإسناد بأن يزيد بعضه رجلا في السند ويأتي هذا ويخالف ويسقط ذلك الرجل، فهذه تعتبر مخالفة. قد يكون بالزيادة بأن يأتي متن الحديث بلفظ ويأتي الراوي الذي تفرد بلفظ أزيد، هذه الزيادة تخالف الرواية الأخرى، فعندئذ نقول هنا شذ فلان حيث خالف في روايته بتلك الزيادة. لكن بعض أهل العلم يغتفر مسألة النقص، يعني إذا روي الحديث بلفظ وجاء إنسان ورواه لكن أنقص منه فإن النقص لا يضره، لأن النقص لا يدل على المخالفة، وإنما الذي يدل على المخالفة الزيادة. قال: واختار فيما لم يخالف أن من يقرب من ضبط ففرده حسن، أي واختار، والضمير في اختار يعود إلى مين؟ احنا ما قلنا ان الحافظ العراقي يقول كل ما نسبته بضمير الغائب فالمراد به ابن الصلاح، اي ان ابن الصلاح اختار ان الراوي اذا كان خف ضبطه وروى حديثا تفرد به نقول انه حديث حسن، اما اذا كان ضبطه صحيحا فنقول انه صحيح، اما اذا كان الراوي كثير الخطأ فعندئذ نقول ان حديثه شاذ، فكأن الحكم متوقف على مدى قبول الراوي وعدم قبوله، فان كان الراوي ضابطا ضبطا تاما فحديثه صحيح، وان كان الراوي ضابطا ضبطا خفيفا فحديثه حسن، وان كان الراوي ضابطا ضبطا مقدوحا فيه فحديثه ضعيف. ما تعرف كيف تمام الضبط وخفة الضبط؟ تمام الضبط أن ننظر إلى هذا الراوي في أحاديثه التي شارك فيها غيره من الرواة، فإن وجدناه موافقا لمن شاركهم في أغلب الأحيان فنقول إنه ضابط ضبطا دقيقا، ضابط ضبطا تاما، فيحكم على رواياته بالصحة. وإن كان هذا الراوي يشارك غيره من الرواة فيما يروي لكن أحيانا يخالفهم، فعندئذ نقول إذا كانت المخالفات يسيرة في مجموع ما روى نقول إن ضبطه فيه خفة، فهذا يكون حديثه حسن ويرتقي إلى الصحة إذا توبع فيما وافق فيه الثقات، أما ما لم يوافق فيه فيحكم له بالحسن. لكن إذا كان الراوي عرف بسوء الضبط وكثرة المخالفة فيما وافق فيه الثقات فمن فرد به هو إلى التهمة أقرب منه إلى إيه؟ إلى القبول، ولذلك يرد ويكون ضعيفا. واضح؟ يقول: اختلف أهل العلم بالحديث في صفة الحديث الشاذ، ومعنى في صفته يعني في تعريفه، فقال الشافعي: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، وإنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. إذن الإمام الشافعي يرى الحديث الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه. فيعتبر في تعريف الشاذ عند الشافعي أمران: تفرد ومخالفة. قال: وحكى أبو يعلى الخليلي، وهذا طبعا له كتاب مشهور اسمه الإرشاد في طبقات علماء البلاد وتاريخ قزوين، يقول أبو يعلى الخليلي عن جماعة من أهل الحجاز نحو هذا، يعني هذا التعريف مثل تعريف الإمام الشافعي. وقال الحاكم: هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات، وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة، يعني مجرد تفرد الثقة. إذا تفرد الثقة بخبر سمي شاذا. إذن الحاكم يرى الشذوذ مجرد التفرد، فالشاذ عنده بمعنى الحديث الفرد، والشاذ عنده بمعنى الغريب. فالغرابة والشذوذ والتفرد عند الحاكم بمعنى ايه؟ واحد. وقال الحاكم: والذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة، فلم يشترط الحاكم فيه مخالفة الناس. وذكر أنه يخالف يغاير المعلل، يعني أن الشاذ ليس، وأن الشذوذ ليس علة. ولذلك عند الشاذ الحاكم يمكن أن يكون الحديث شاذا ويكون إيه؟ ثقة، ويكون صحيحا. يمكن أن يكون الحديث شاذا ويكون صحيحا، لأن الشذوذ عنده بمعنى التفرد. قال: وذكر أنه يغاير المعلل من حيث إن المعلل وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه، والشاذ لم يوقف فيه على علته كذلك، ولذلك يسميه شاذا. قال: وقال أبو يعلى الخليلي: ما هي معروفة مجرد التفرد، ثقة تفرد. لا، هو يقول ما انكشفت حتى الآن، لكنها محتملة، لأن الأصل أن الحديث يتضافر على روايته أكثر من واحد، فكون الناس لا يرونه إلا من هذا الطريق وينفرد به هذا الثقة، هذه مظنة إيه؟ مظنة تهمة ومحل توقف. عنده ما يكفي. ها؟ ما اسمع؟ إيه؟ الناس، والمراد بالناس هنا الثقات. ما اسمع؟ ليه مو شرط؟ يروي ثقة يخالف لما روى الكثرة. تعدد الثقة في مكان لا شك أنه يعتبر أوثق من تفرد واحد، خصوصا مع المخالفة. وهذا الكلام اللي قاله الشافعي في الأول عندما أجرى الناس عليه أمر التعريف، اضطروا في التعريف، لأن التعريف كما هو معروف لا بد أن يكون جامعا مانعا، فحملوا كلام الشافعي على أن المراد بالناس هم الثقات. قال: وقال أبو يعلى الخليلي الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشد بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان من غير الثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. فلم يشترط الخليلي في الشاذ تفرد الثقة، بل مطلق التفرد. لكن هذا التعريف عند الشاذ هو تعريف مشترك للشاذ وللمنكر. ويمكن أن يقال إن الخليلي عندما عرف الشاذ بأنه المتفرد، بأنه ما تفرد به الراوي، لكنه ينقسم من حيث النتيجة إلى قسمين: إن كان الراوي ضعيفا فحديثه يسمى منكر، ولذلك تفرد الضعيف يساوي النكارة. أما إذا كان المتفرد ثقة فالخليلي يذهب إلى أنه لا يقبل وإنما يتوقف فيه حتى ينظر في أمره ويطابق بينه وبين سائر الروايات، فإذا أنشأ حكما جديدا لا يخالف يقبل، وإذا خالف رد. ومن هنا يتضح لنا أن الشذوذ محل اختلاف بين أهل العلم، وأحوط ما يقال في ذلك هو ما ذهب في تعريفه الإمام الشافعي وما عرفه به أهل العلم خصوصا المتأخرون منهم، من أن الشاذ هو رواية الثقة المخالفة لمن أوثق. والثقة والأوثق قد يكون في الشخص ذاته، وقد يكون في العدد، وقد يكون في الكثرة والقلة. فبهذا يعرف الأكثر والأحفظ والأضبط والتعدد أو التفرد. لذلك نقول إن هذا الخلاف في التعريف نتج عنه اختلاف في الحكم. من رأى أن الشذوذ مجرد التفرد فهذا لا يحكم عليه بالرد مطلقا، لأن عنده من الشذوذ ما يقبل ومن الشذوذ ما يرد، لكن هو في أصل الحكم يتوقف. ومن رأى أن الشذوذ لا بد أن يقترن بالمخالفة فهذا كان صريحا في الحكم، حيث حكم بالرد على الحديث الشاذ، فكل شاذ مردود للمخالف والتفرد. أما على رأي من قال بمجرد التفرد فعنده الشذوذ قد يقبل وقد لا يقبل، قد يرد صراحة وقد يتوقف فيه وقد يقبل. قال: وقال أبو يعلى الخليل الذي عليه حفظ بعض الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان من غير الثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. فلم يشترط الخليلي في الشاذ تفرد الثقة بل مطلق التفرد. وقوله ورد أو ورد أي ابن الصلاح ما قال الحاكم والخليلي، ورد ما قال يعني رد ابن الصلاح ما قال كل من الخليلي والحاكم، أي ورد ابن الصلاح ما قال الحاكم والخليلي بإفراد الثقات الصحيحة، يعني بالروايات التي تفرد بها الثقات وحكم لها بالصحة. هذه رد ابن الصلاح قول الخليلي وقول الحاكم بها، لأن أهل العلم حكموا لها بالصحة وبالقبول، وعلى قولهم يقتضي أنها مردودة لا تقبل. واضح؟ قال: ورد أي ابن الصلاح ما قال الحاكم والخليلي بأفراد الثقات الصحيحة، ورده أيضا بقول مسلم.